طيب بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. الوارثون من الذكور كم قلنا؟ 10 بالاختصار، 15 بالبسط. من يسرد 15 ذكرا من الوارثين؟ بسم الله، الابن، الأب بعد، الابن، الابن وابن الابن، الأب والجد، الأخ شقيق لأب لأم، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، ابن الأخ لأم، أخطأت، ابن الأخ لأم ما يدخل، أيوة، العم الشقيق والعم لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب، كثروا صح ولا لا؟ خلاص ما بقي، وصلنا الآن الزوج والمعتق كم الآن؟ 20 10 لا مش 10 15 هذا بالبسط الآن. بارك الله، هؤلاء 15 من الذكور هم الذين يرثون. من يسردهم سردا أو من يحفظ الأبيات؟ سردهم بسرعة سريع، الابن، ابن الابن، أب، جد، الأخ الشقيق، أخ لأب، أخ لأم، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العم الشقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب، الزوج المعتق كم؟ 15. هؤلاء هم ماذا؟ الذكور الوارثون، هم الذكور الوارثون. ومن يحفظ الأبيات الستة الذي أخذناها بالأمس؟ وارثون من الرجال 10 أسماؤهم معروفة مشتهرة. من اللي حفظ؟ الذي ما حفظ بالأمس أكيد سيحفظ اليوم. هات هاتهم، فضل أرفع صوتك. له وإن علا، ولا أنت جعلته نثرا ما عاد شعرا. انتقل للشعر إلى النثر، الله المستعان. طيب نرجع إلى الدرس حقنا. قال مصنف عليه رحمة الله الرحبي: باب الوارثات من النساء، باب الوارثات من النساء. قال: والوارثات من النساء 7، لم يعط أنثى غيرهن الشرع: بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. فذكر أن النساء، والتعبير الأحسن الإناث، التعبير الأحسن الإناث، لأن النساء في الغالب يطلق على الكبار لكن الإناث أحسن. فذكر أن النساء الوارثات 7، هذا باعتبار الاختصار، وهن 11 باعتبار البسط. فقال: والوارثات من النساء 7، لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، أي أن الشرع حصر الميراث في هذه 7. الأولى هي البنت، والثانية هي بنت الابن، الثالثة الأم، والرابعة الزوجة، والخامسة الجدة، والسابعة المعتقة. من نزيد على هذا؟ من سيزيد على هذا الآن؟ الآن ذكر من بقي، نعم، وذكر ما يتعلق بالأخت، ما يتعلق ماذا بالأخت. الآن عندنا ماذا؟ 7 باعتبار الاختصار، وهن 11 باعتبار ماذا؟ البسط. فمن نزيد الآن؟ نزيد على 7 4، فمن هن ماذا الأربع؟ تبقى معنا جدتان، وتبقى معنا ماذا؟ أختان، الأخت الشقيقة والأخت الأب والأخت الأم، لأنه ذكر أخت فقط، والأخوات ثلاث، فالسابعة هي الذي ذكرها، بقي ماذا؟ أختان، وبقي عندنا ماذا؟ جدتان، وبقي عندنا ماذا؟ جدتان. والجدة من قبل ماذا؟ الأم، أو الجدة من قبل ماذا؟ الأب، والجدة من قبل أبي ماذا؟ قبل أبي الأب، من قبل ماذا؟ أبي ماذا؟ الأب. فهذه ثلاث جدات. أما الجدة من قبل الأم أو الجدة من قبل ماذا؟ الأب، فهذه ترث بالإجماع والإشكال، لكن الثالث الذي فيها خلاف والراجح أنها ترث، وهي أم أبي الأب، وهي أم أبي الأب. أم الأم ما في إشكال، أم الأب ما في إشكال، أم أبي الأب هذا الذي فيها الإشكال، والراجح أنها ماذا؟ أنها وارثة. إذن الجدات كم معنى؟ اثنتان بالإجماع، واحدة على الصحيح ترث. فالجدات قلنا أم من؟ أم الأب، أم الأم، أم أبي الأب، فهذه ثلاث جدات. والأخوات أنا حتى نأتي على 11، أخت شقيقة، أخت الأب، أخت الأم، صح ولا لا؟ كم عندنا الآن بيكون؟ 6. طيب عندنا البنت وبنت البنت وبنت الابن، هذه كم الآن؟ 8. هذه الآن 8 عندنا. طيب وبقي معنا من؟ الزوجة 9، ومن؟ المعتقة 10، والحادي 10 من هي؟ عرفنا العدة ولا لا؟ هن ماذا؟ 11 بالبسطي، ومع الاختصار 7، والذي ذكر المصنف عليه رحمة الله 7 باعتبار الاختصار، 7 باعتبار الاختصار. قلنا من باعتبار الاختصار؟ البنت وبنت الابن، ومن؟ والأم، بعد ذلك من؟ الجدة، وبعد ذلك من؟ الزوجة، وبعد ذلك من؟ المعتقة، وبعد ذلك من؟ الأخت من أي الجهات. هذه كم؟ 7 باعتبار الاختصار. نزيد عليها 4، من؟ أخت الشقيقة أو الأخت الأب، لأن الأخت الأم قد راحت معنا، نجعلها كأن الأخت الأم الذي مشت معنا، ويبقى معنا من؟ جدتان، إما أم الأم أو أم الأب، مع من؟ أم أبي الأب. فيكون الآن 4 مع 7، كم العدد من حيث البسط؟ 11 امرأة. فمن يعيد لنا الآن؟ يعيد 11، نبدأ من أسفل، زوجة معتقة حتى لا ننسى، زوجة معتقة، ثم من؟ بنت، بنت الابن، ثم من؟ الأم، ثم من؟ أم الأم، أم الأب، أم أبي الأب، ومن يبقى معنا؟ أخت شقيقة أو أخت الأب، لأن الأخت الأم مرت معنا. كم يكون عندنا الآن؟ 11. ثم معنا يا أخوانا؟ لا، تجعل 3 جدات وثلاث أخوات، كم الكل الآن حتى نمشي على الأخوات والجدات وننتهي منهن؟ 3 أخوات وثلاث جدات، كم الموضوع الآن عندنا؟ 6، وعندنا بنت وبنت الإبن، كم؟ 8، وعندنا الزوجة والمعتقة، كم؟ 10. يبقى معنا من؟ الموضوع هذه أهم حاجة، من؟ الأم يا أخوان، الأم، نسيت أمهاتكم، الأم، الأم، نسينا الأم. هذه 11 باعتبار البسط، هذه 11 باعتبار البسط. لهذا قال والوارثات من النساء 7 لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. فمن يحفظ الأبيات؟ فمن يحفظ الأبيات يا أخوان؟ عندك تحفظ الأبيات؟ تفضل. 70 أحسنت، جزاك الله خير، أبيات قليلة جدا. ها عند من؟ من يحفظ؟ من يحفظ؟ والله يرحمه. ما شاء الله، عندك تفضل. ما شاء الله والعاد يحفظ. تفضل. فهذه عدتهن بانت ما شاء الله. تفضل. عندك عبد الله ترفعت يدك؟ صمت يا عبد الله ما شاء الله. أول مرة تحفظ الآن حفظ ما شاء الله عليك. تمام. الزوايا خبايا كما يقال. الله مبارك ما شاء الله. طيب هل عنده سؤال يا أخوان الأشكال؟ الحفظ طيب يا أخوان. حفظ الأبيات طيب وأبيات الرحبية السهلة. أبيات الرحبية السهلة وإلى الآن ما زال سهل. ما زالت المواريث إلى هنا سهل. تمشي إلى منتصف المواريث بعد ذلك تأتي بسائل الحساب بعدها. بعدها إن شاء الله تصل بإذن الله تكون سهلة. بارك الله فيك. طيب إلى هنا.